إلى التفكر في خلق الله عز وجل ونعمه بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.